الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه أصول السنة، قال: طاعة ولاة الأمور. قال: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. يشير رحمه الله تعالى إلى أن من أصول الدين وأصول السنة عند أهل السنة والجماعة وأهل الإسلام السمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين برا كان أو فاجرا. أما بر فلا شك، وأما فاجرا لأن الأدلة كذلك دلت عليه، وليس ذلك لأجل شخصه ولكن حفاظا على أمن المجتمع، حفاظا على أمن المجتمع، وهذا من السياسة الشرعية الصحيحة التي دلت عليها أدلة الكتاب والسنة. وأدلة هذا الأصل كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فمن هذا الكثير قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأمر بطاعة الله وطاعة الرسول وأولي الأمر. فطاعة ولاة الأمر مما أمر الله عز وجل به وأمر به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الأدلة الكثيرة من السنة التي فيها الأمر بطاعة ولاة الأمور قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس، أو نقول أولا من حديث أنس فيما جاء في البخاري من حديث أنس: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وفي حديث العرباض بن سارية أمر بالسمع والطاعة وإن تأمر عبد حبشي. وفي حديث ابن عباس في الصحيحين: من كره من أميره شيء فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا فإن مات فميتته جاهلية. وحديث ابن عمر في الصحيحين: أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم بالسمع والطاعة فيما أحب وفيما كره، إلا أن يأمر بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا طاعة ولا سمع فيما كان في معصية الله. فإن هذه الأدلة تدل على هذا الأصل العظيم، وهو السمع والطاعة لأئمة المسلمين والأمراء، سواء أكانوا من أهل البر أو كانوا من أهل الفجور. حتى لو كانوا من أهل الفجور فأنت تسمع وتطيع في طاعة الله، لا يكون فجوره سبب للخروج عليه ونزع اليد من طاعة، لأن هذا يؤدي إلى خلخلة الأمن وإلى تفرق جماعة المسلمين وإلى كذلك مفاسد عظيمة من سفك الدماء وانتهاك الأعراض واستحلال الأموال وغير ذلك الذي يكون بسبب الخروج من طاعة ولي أمر المسلمين. لأنه إذا نزعت اليد من طاعة تشتت الناس وصاروا فرق وجماعات وأحزاب ودويلات، ويحصل البغي بين هذه الفرق والاعتداء. وعند ذلك لا تسأل عن الشر الذي يكون في الدين وفي الدنيا. دين الناس يضعف بما يكون من هذا الاعتداء وذهاب الأمن وحصول التفرق، وهكذا كذلك دنيا الناس كذلك تتضرر بما يكون من هذا التفرق وهذا النزاع وهذا الشر. ولهذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يبايع أصحابه ويأمرهم بالسمع والطاعة بالعسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة عليهم وألا ينازع الأمر أهله إلا أن يروا كفرا بواحا، يعني لا يجوز الخروج على السلطان إلا أن يرى كفرا بواحا. ومع ذلك حتى إذا رؤي الكفر البواح فإنه لا يعني ذلك لزوم الخروج، لا، قد يرى الكفر البواح ولكن لا يستطاع الخروج، لأن ثمرة الخروج ومفسدته العاجلة والآجلة أعظم من المصلحة المتوقعة. فكذلك لا يجوز على قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح. فكيف إذا لم يكن الكفر البواح؟ فإنه يجب أن يتعقل في هذا الباب، وأن لا تنزع يد من طاعة، وأن يسلم الناس بالطاعة لولي الأمر المسلم ولو كان فاجرا، ولو كان فاجرا. فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن بعض الأمراء ربما يكون منهم شيء من العسر وشيء مما يكره وشيء من الأثرة أي الاستئثار، يستأثرون بشيء من المناصب أو الأموال أو الدنيا، والناس في فقر وفاقة وتعب ونصب. بل أمر النبي عليه الصلاة والسلام بطاعتهم حتى لو اعتدوا عليك في جسدك أو في مالك، أمر بطاعتهم وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. ليس لأنك جبان، لا، فقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالدفاع عن النفس، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. ولكن لأن هذا الموطن إذا حصلت فيه المنازعة والمقاومة حصل بذلك الشر في المجتمع من سفك الدماء وانتهاك الأعراض والأموال وزعزعة الأمن وتفرق الكلمة وحصول الشر. كونك أنك تتنازل عن حقك وتصبر في مقابل الحفاظ على اجتماع كلمة المسلمين وبقاء الأمن في البلد المسلم، هذا مطلوب شرعي حتى عليه الشرع، حتى عليه الشرع. فإذا كان كذلك كيف إذا كان هذا لم يكن؟ وفي هذا في الحقيقة لفتة لهؤلاء أهل التكفير والتفجير، أهل التوراة والمظاهرات والانقلابات، الذين هم في ثورة فكرية وثورة علمية منحرفة خارجة عن طريق العلماء الراسخين والسلف السابقين، والذين يسيرون في سير الخوارج شاءوا أم أبوا. في هذه الآية الأدلة وهذا المبحث عبرة لهم لو أنهم يعقلون، فإن عقيدة أهل السنة والجماعة في باب طاعة ولاة الأمور وسط بين غلو الغالين وتفريط المفرطين. فأهل السنة يطيعون ولاة الأمور في طاعة الله، في طاعة الله لا ينزعون يدا من طاعة، فهم لا يداهنون ولا يعينون أهل الباطل على باطلهم وأهل الظلم على ظلمهم، ولا يتساهلون في الحدود الشرعية فيفعلون الحرام ويتركون الواجب الحلال الذي أمر الله به، لا، إنما الطاعة بالمعروف، وهم في نفس الوقت لا ينزعون يدا من طاعة لأجل دنيا فاتت من أيديهم أبدا، بل هم يصبرون ويحتسبون ويحلمون، مع أن الصبر في مثل هذه المواضع شديد، لكن يصبرون لله سبحانه وتعالى ابتغاء مرضات الله وطاعة الله، يصبرون ابتغاء طاعة الله ومرضات الله. وفي حديث أم سلمة في صحيح مسلم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يستعمل على الناس بعده أمراء، قال: فتعرفون منهم وتنكرون، يعني أشياء توافق الشرع وأشياء لا توافق الشرع. قال: فمن أنكر فقد سلم، ومن كره فقد برئ. من أنكر أي هذا المنكر فقد سلم لأنه أدى الذي عليه وبرئت ذمته فيما بينه وبين الله، وهكذا كذلك من كره فقد برئ من الإثم. لكن لم يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يسلم، لأنه قد يسلم وقد لا يسلم، مثل أصحاب السفينة، فأهل المجتمع مثل أصحاب السفينة، إذا لم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر فإنهم قد يهلكوا، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أصحاب السفينة، حديث النعمان المشهور. وقال: ولكن من رضي وتابع، من رضي وتابع هو الذي يحصل له الإثم ولا تحصل له السلامة، من رضي وتابع. فأهل السنة وسط بين أهل الغلو وأهل التزلف والكذب والخيانة، وفي الطرف الآخر أهل الجفاء والتكفير والتفجير والمظاهرات والثورة وغير ذلك، هم وسط. قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: أفلا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني ما داموا من أهل الإسلام فالصبر. ليس لجبن، ليس أهل السنة جبناء ولا عملاء، ولكنهم أهل صبر وحلم، يعلمون أن هذا ليس من صالح الفرد ولا من صالح المجتمع ولا من صالح الراعي ولا من صالح الرعية. وكما أخبر علماء الإسلام أهل الرسوخ والحدق والمعرفة والتجربة والخبرة أنه ما من طائفة خرجت على أمير أو على ولي أمر إلا وكانت العاقبة أسوأ مما كان من ذي قبل، حتى ضرب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذلك أمثلة في دويلات كثيرة، خرج بعض أهلها على أمرائها فكانت العاقبة عاقبة سوء وفتنة وشر. وانظروا إلى زمننا المعاصر، كم من خروج يخرج على دول قريبة وبعيدة فكانت العاقبة عاقبة سوء. من تأمل أكثر الخروج الذي حصل عاقبته عاقبة سوء، ذهب الأمن وظهرت الفتن، وصار الرجل لا يأمن على نفسه ولا ماله ولا عرضه. انظروا ما وقع في دول مجاورة كثيرة، فينبغي أن نعتبر وأن نسلك المسلك الشرعي الصحيح في هذا الباب، فإن الأدلة الشرعية تأمرنا بطاعة ولاة الأمور في طاعة الله، حتى أنهم لو ظلموا أو جاروا فاصبر، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر، فأخبر أننا نسأل الله الذي لنا، وأما ما كان منهم من جور فالله عز وجل يتولاه. وقد أخبر في حديث أبي عبد الله بن مسعود إنها ستكون بعد أثرة وأمور تنكرونها. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أشياء تحصل من الاستئثار على الملك والمال والمناصب وغير ذلك وأمور أخرى منكرة. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تأمرنا إن أدركنا ذلك، فأخبرهم عليه الصلاة والسلام أن يؤدوا الحق الذي عليهم ويسألوا الله الذي لهم، يسألوا الله الذي لهم. أدي الذي عليك من طاعته بطاعة الله، وما أخذ منك حرم فاسأل الله عز وجل أن يعوضك. وهؤلاء أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا هؤلاء جاءت في حقهم أحاديث، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام ما من امرئ يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عز وجل عليه رائحة الجنة، كما جاء في صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من امرئ يسترعيه الله رعية عشرة فما فوقهم إلا يموت ويوم يموت ويداه مغلولتان إلى عنقه، فإما أن يفكه عدله أو يكبه جوره. فهؤلاء الأمراء عندهم عند الله عز وجل وعد منتظر عظيم، لكن أنت لا تثير الفتن ولا تشغل نفسك كذلك بهذه الثورات، ولا تأخذك العواطف، ولا تجري خلف الأغلبية الغالبة ممن يتسخطون ويسيرون السير المنحرف. لا، بل احرص على السمع والطاعة والصبر كما أمر ربنا جل وعلا ونبينا عليه الصلاة والسلام. وهكذا كذلك حديث الذي رواه الإمام مسلم حين أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة، فذكروا له ما قد يكون من الأمراء، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، يعني أن الإنسان يؤدي الذي عليه وما حمله الله من الواجب الشرعي في حق الله وحق عباد الله وطاعة ولاة الأمور في طاعة الله فيما أحب وكره، كما في حديث ابن عمر فيما أحب وكره، ما دام من طاعة الله فاصبر، اصبر والله عز وجل سيعوضك من فضله الواسع. وهؤلاء أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن أهل السنة في باب طاعة ولاة الأمور وسط. وقوله رحمه الله تعالى ومن ولي الخلافة، يعني ولو كان غير مستحق لها، إذا استتب له الأمر فعقيدة أهل السنة والجماعة طاعتهم في ذلك. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا تنازع خليفتان فإنه يستمر على طاعة الأول ويقاتل الثاني دفعا لمفسدته وشره وطمعا في بقاء الأمن في المجتمع. وقوله اجتمع الناس عليه ورضوا به، معناه إذا لم يجتمع الناس عليه ولم يرضوا به فلا طاعة له حتى يستتب الأمر، وهذا هو المقصود. فأحيانا تحصل فتن بين الأمراء من أجل الكراسي، ودنيا الناس مليئة من هذه العبر، فينبغي للمسلم أن يكف عن هذه الفتن، أن يكف عن هذه الفتن ما دام أنه ليس هناك أول وآخر. أما إذا وجد أول وآخر فينبغي أن يقاتل الآخر منهما لأن الآخر صاحب فتنة، ولأن فتح الباب له فتح لباب الفتن والانقلابات والشر في المجتمع، وهذا ليس من عقيدة أهل الإسلام. وأما إذا لم يستتب الأمر ولم يكن قد استتب من قبل أصلا، فلا ينبغي المشاركة في هذه الفتن، بل ينبغي اعتزال هذه الفتن كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن من له سيف فليكسر حده، يكسر سيفه. وأمر أن يكون عبد الله المقتول ولا يكون عبد الله القاتل. فإذا استتب الأمر واجتمع الناس ورضوا به فهنا تبدأ الطاعة. وهكذا قوله ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، يعني كذلك تجب له الطاعة. قد يحصل أن خليفة ينقلب على خليفة، وملك ينقلب على ملك، ورئيس يقتل رئيس، وفتن تحصل في هذه الدنيا، أنت لا تشارك في هذه الفتن، ولا يجوز الإعانة على هذه الفتن. لكن إذا حصل وابتليت، ليس معناه أن تنازع الثاني وقد استتب له الأمر، ولو قتل الأول ظلما، ولو قتل الأول ظلما فاستتب له الأمر والأمن وصارت له الخلافة والإمارة، فلا ينبغي أن تنزع عدا من طاعة، ليس حبا في هذا ولكن طمعا في بقاء الأمن في بلاد الإسلام. وهذه من السياسة الشرعية الحكيمة التي لا يجحدها عاقل، فهو كما دلت عليه أدلة الشرع وكان عليه طريقة السلف، فهو كذلك مما يحصل به المصلحة للناس عقلا وكذلك واقعا وعرفا. طيب، هذا خلاصة ما يذكر في هذا الفصل، ولعل ما يأتي يكون فيه إن شاء الله زيادة فيما يحتاج إليه. هذا السائل يقول هل يدخل العلماء في حكم الأمراء فيما تقدم؟ الجواب نعم، للعلماء طاعة كذلك، بل كما قال العلماء وألمح إلى ذلك ابن القيم رحمه الله أن طاعة الأمراء حقيقة تبع لطاعة العلماء، لأن العلماء هم أعلم بشرع الله، فالأمراء منفذون والعلماء مخبرون عن شرع الله، فطاعتهم كذلك من طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، بل طاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء. ومع ذلك إذا خالف الأمير أو العالم شرع الله فإنما الطاعة بالمعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولهذا قال الله عز وجل في الآية نفسها فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، بعد أن قال يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طيب، نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا صلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه وسلم.